بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على إله الله وصلى الله على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ السجن رحمه الله في فصول الخاتمة في وجوب التمسك بالتلاوة السنة، بعد أن ذكر الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الفصل الثاني في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. لا شك أن هذا من أعظم أسباب ظهور البدع، يعني القول على الله بلا علم والإفتاء في الدين في العقيدة أو في العمل بما يخالف النصوص. جعل هذا الفصل مقدمة للفصل الثالث في عظام اسم من أحدث في الدين ما ليس منه، وهذه القاعدة مهمة، قاعدة ناشي البدع وإنطال البدع، بأن الفساد الاعتقاد والفساد في العمل أساسه الفتوى الباطلة، أساس البدعة الفتوى الباطلة بما يخالف النصوص. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الترتيب جعل الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وهو صحيح فيما يتعلق بالقول على الله بغير علم في الأمور الكفرية، وذلك أنه إذا قال على الله عز وجل بغير علم كمن يقول اتخذ الله ولدا، وكمن يقول إن الله ثالث ثلاثة، وكمن يقول الملائكة بنات الله ونحو ذلك، فقد جمع إلى الشرك والكفر الصد عن سبيل الله عز وجل. وذلك أن فتواه الباطل وقوله الباطل على الله بغير علم أدى إلى أن يظل هذا الباطل مستمرا من بعده، فلو كان أشرك في نفسه فقط لكان أهون في عذابه من أن يشرك ويدعو إلى الشرك، وإنما كانت الدعوة إلى الشرك من قول الباطل على الله بغير علم، فهذا في جنس القول على الله بغير علم. أما في أحد ذلك فلا شك أن المفتي بالباطل آثم ومرتكب عظيمة من العظائم، ولكن ليس كل من أفتى بالباطل في مسألة من مسائل العمل مثلا أو مسائل الفروع أو حتى في مسألة من مسائل الاعتقاد، لكن لا يصل إلى الكفر لا يكون شرا من المشرك. وإلا فأهل البدع جميعا هم ممن يقول على الله بغير علم، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وقد ذكرنا من قبل أن 72 فرقة من فرق الأمة لا يكفرون كفرا ناقلا عن الملة ولا يقال بخلودهم في النار، وإنما يكفر من كان منافقا في الباطن أو من أقيمت عليه الحجة فأعرض عنها في مسألة يكفر فيها ذلك. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن القول على الله بغير علم على مراتب، فأعظمها الذي هو أشد من الشرك هو من ابتدع في الدين بدعة شركية أو بدعة كفرية تضل الملة ودعا إليها، كمن خير السوائب ودعا إلى عبادة الأوثان ووحر البحيرة وحمل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، ك كعمر بن لحي مثلا، وكالأحبار والرهبان الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله. فهؤلاء لما قالوا على الله بغير علم وأشركوا بالله ودعوا إلى الشرك، كان ذلك أعظم إثما من الشرك المجرد عن الدعوة إليه. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإفسادهم في الأرض بصدهم عن سبيل الله عز وجل بقولهم على الله ما لا يعلمون. ولكن الآية في الجملة دليل على أن كل من أفتى بغير علم، وأن كل من قال على الله ما لا يعلم أن الله قد قاله وأمر به، فهو على خطر عظيم وإثم كبير. ولذلك كان السلف يكرهون جدا ويخافون جدا من أن يتكلموا في دين الله ما لا يعلمون، وأن يتكلموا في الكتاب أو في السنة أو في الحلال والحرام بغير ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا في الشق الثاني من الترجمة، هو التحريم الإفتاء بما يخالف النصوص. فإذا علمت أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قضى أمرا، فلا بد وأن يكون قولك موافقا بما قضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن مثلا في أمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب ثم تقول ليس بواجب، أو تقول عن شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرام فتقول أنت ليس بحرام، ويصادم نص الكتاب والسنة برأي فلان ورأي فلان، أو أن تقول في موازاة الحديث قال فلان بما يخالفه، نعوذ بالله. وأنت تعلم صحة الحديث، لا ينوز لك بحال أن تفتي بما يخالف النص، لأن ذلك يناقض هذه الآية الكريمة، فهو ينافي الإيمان. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع ما ليس لك به علم، فهذا في تحليل القول على الله بلا علم، أن يتبع الإنسان ما لا يعلم، فكيف بأن يقول ما لا يعلم؟ إذا كان الإنسان لا يجوز أن يقلد غيره ممن ليس قوله بحجة، ممن ليس قوله بحجة بغير حجة، لأنه مما لا يعلم أصاب الحق أم خالفه. وإنما يسأل الجاهل العالم عن حكم الشرع، لا يسأله عن رأيه المجرد وعن حكمه في مسألة برأيه، وإنما يسأله عن حكم الشرع. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأله فليسأله عن الذكر طالما لا يعلم الذكر، وهذا بمنزلة الميتة المضطر. إذا كان لا يجوز أن يتبع ما ليس له به علم، فكيف بما كيف بمن يقول على الله ويفتي بما ليس له بعلم، فيتبع الناس كلامه فيضلون عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني يوم القيامة. يسألهم الله عن أسمائهم ماذا سمعوا، وعن أبصارهم ماذا رأوا، ولماذا نظروا وماذا أبصروا، وعن قلوبهم ماذا كان فيها من الأعمال، فأعمال القلوب الواجبة وترك المحرمات بها كسوء الظن بالله والعقائد الفاسدة وترك الحقد والحسد، كل ذلك سوف يسأل الإنسان عنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نهى الله المؤمنين أن يقولوا قولا أو أن يفعلوا فعلا قبل أن يعلموا ما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبهم وراهبهم، فقال: واتقوا الله إن الله سميع، أي بأقوالكم، عليم بأعمالكم وأحوال قلوبكم. فمن تقدم بين يدي الله ورسوله، أي قال ما لا يعلم أنه في الكتاب والسنة، تقدم سعى حكم بأمر يعلم أنه ليس بالتالي السنة أو لا يعلم أنه بالتالي السنة، فقد سمع الله قوله وعلم فعله فسوف يحاسبه على ذلك. فالمؤمن لا يجوز أن يقول أو يفعل قبل أن يعلم. فأصبح عامة حال الناس اليوم أن أحسنهم حالا من يسأل بعد ما يعلم، بعد ما يعمل. فإذا عمل الفعل ذهب فسأل، هذا أحسنهم حالا. وإلا فعامة الناس يفعلون ما لا يعلمون ولا يسألون، لا بعد أن يفعلوا ولا قبل أن يفعلوا، وإنما يتبعون ما اشتهت أنفسهم دون تحذر للحلال والحرام. فهذه الآية الكريمة نزلت في الطيرين أبي بكر وعمر لما تقاولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر يا رسول الله بل أمر فلانا، فقال ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك. فتقاولا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. فإذا كان هذا في أمر يسير كهذا، وهو أن يبحث في النصح للمسلمين من أفضل رجلين، من أفضل الرجلين هذا أم ذاك، ليشير على النبي صلى الله عليه وسلم بتأمينه على قومه. فإذا كان هذا تقدم نزل النهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكيف في أمور الاعتقاد وكيف في أمور العبادة والحلال والحرام والعمل؟ قال وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصما عنهم، لا تكن مخاصما عنهم. وذلك في قصة سرقة على المشهور اتهم بها بعض اليهود، وكان بعض المنافقين هم الذين خانوا وهم الذين سرقوا، وأرادوا أن يتهم بها غيرهم، بعض اليهود أو بعض الأنصار غيرهم. فأعلم الله نبيا صلى الله عليه وسلم بالحق وأظهره عليه، وظهر بالبينة خيانة هؤلاء. فأنزل الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالعلماء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس بما أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بالكتاب والسنة بما أعلمه. ولا يجوز المخاصمة عمن خان في الدين. إذا كان من خان في سرقة دنيوية لا يجوز المخاصمة عنه، فالخائنون في الدين الذين يتقولون على الله بغير علم أولى بأن لا يخاصم عنهم ولا يناصرون على بدعتهم وضلالهم. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالواجب اتباع الكتاب والسنة، وهذا تضمن تحريم القول على الله بغير علم وتحريم مخالفة النصوص. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وإن كانت الآية في الحكم الكوني القدري في الفصل بين المتخاصمين في الدين، فالله هو الذي يحكم بهلاك من أراد إهلاكه، ومتى يهلكه هو الذي يقدر ذلك، وهو الذي يحكم بنصرة من أراد نصرته وهو الذي يقدر وقت ذلك. قال عز وجل قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الحكم لله نزلت هي كما ذكرنا سياقها في الآية الكونية، ولكن الآية بعمومها تدل على أن الحكم الكوني والحكم الشرعي في التحليل والتحريم هو لله وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ حكم الله، فهو حاكم بمعنى أنه يبلغ لتحكم بين الناس ينفذ حكم الله. وهذه الآية لإبطال قول من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أجل لتحكم بين الناس بما أراك الله، لإبطال قول من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد ناصح وواعظ للناس ولا يحكم بين الناس، القرآن ينطق ذلك كما سبق بيانه. الحكم لله عز وجل الحكم الكوني القدري يقدر نصرة من شاء وهزيمة من شاء وموت من شاء وحياة من شاء وأن يأتي العذاب لمن يستعجل به، فيفصل الله بحكمه فيهم حكمه القدري الكوني وحكمه الجزائي، وكذلك هو الحكم الشرعي له، فلا يحلل أحد ولا يحرم أحد إلا بشرع الله عز وجل. وهذه القضية عظيمة الخطر، وهي أحد أسباب الشرك المنتشر قديما وحديثا، حين يرى الناس أن لغير الله عز وجل أن يحكم بما يشتهي وأن يحلل ويبيح للناس، أو أن يحرم ويحضر على الناس ما رأى أنه ينبغي أن يحضر. فمن رأى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، من رأى أنه يحكم بين الناس بما راه هو عدلا من غير ظهور من الكتاب والسنة فهو كافر بلا ريب، وهذا منا لا ينزع فيه. فالحكم لله صفة من صفات الله عز وجل، أن له الحكم، فمن نازعه هذا الحق فهو منازع لله في ربوبيته وفي ألوهيته، لأن الرب هو الذي يملك الحكم بين الناس. يقال ربطت الناس سستهم إذا كنت فوقهم، فالذي يأمر وينهى ويشرع يرى له الحق في ذلك هو الرب. فالذي يقول هذا الحق لفلان أو لطائفة من الناس يحق لها أن تشرع ما يقارب شرع الله، وإذا رأت ما يوافقه فلها أن توافق على ذلك. وهذا أساس العلمانية الغربية وديمقراطيتهم كذلك بنيت على هذا الأمر، فهم يبنون الأمر على أن الحكم للناس. من رأى ذلك كان منازعا لله في الربوبية، وحين يطلب حكمه ويحكمه في الأعراض والفروج والدماء والأموال والنظم ونظم الحياة التي يختارها يعيش بها الناس، فيقول ما رآه الناس، ما رأته هذه الطائفة، ما رآه من وضع مثلا البساتين والقوانين ونحو ذلك هو الذي يجب أن يمتثل ويجب أن يتبع ولا يجوز خلاف ذلك، فهذا والعياذ بالله شرك في الإلهية، حين يلزم ويلتزم ويفعل الناس هذا الالتزام في خلاف شرع الله عز وجل. فهذه قضية ضمن أكثر القضايا، سواء نسب ذلك إلى الدين أو لم ينسبه، وبعض يعني مبتدأ زماننا ممن يقول إنما الشرك إذا نسب هذا إلى الدين، وأما إذا لم ينسبه إلى الدين فليس كذلك. يعني لو قال هذا حلال في الدين أو حرام في الدين، أو أن الله شرع كذا ولم يشرع كذا، كذبا على الله. وأما إذا قال بل ندع الدين بالكلية ونهمله بل لا نلتفت إليه أصلا، وما وافق ما وضعناه أخذنا، وما خالفنا وما خالفنا فما وضعناه تركناه وهجرناه وأبطلناه فلا يكون مشركا، لا يقول هذا الله إلا ضال ومضل. من يقول هذا ويشترط في أن يكون الذي يرى الحكم لغير الله ينسب ذلك إلى الدين وإلا لا يكون مشركا، لا يقول هذا إلا ضال، يمنع من أف ويزيل الضرب والقتل في الوالدين لزعم أن الله عز وجل قال فلا تقل لهم أف. فيكون إبليس شر من هؤلاء الذين أمرهم بالشرك، فإبليس هو الذي قادهم إلى ذلك. إبليس هو أول من رأى أن له أن يختار مع حكم الله أو أن يرد حكم الله، فهؤلاء يرون أنه طالما إبليس لم يقل هذا أمر الله الذي أمرني بأن لا أسجد فلا شيء عليه أو لا يكون مشركا، يكون هذا مما يقوله عاقل فضلا عن مسلم يعني يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من ينتسب الى السنه والى السلف. يستحيل ان يكون كذلك، ان يرى احد الحكم لغير الله سواء نسبه الى الدين او لم ينسبه. الحكم لله وحده لا شريك له، الذي ينسبه الى الدين بمعنى يقول ما حللناه هو الحلال وما حرمناه هو الحرام، وهذا هو الدين كما يقول الأحبار والرهبان. فاليهود والنصارى حللت لهم أحبارهم ورهبانهم تحليلا وتحريما واسعا، وتركوا كتاب الله وراءهم ظهيرين، تركوا التوراة والإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال علي بلى، قال فتلك عبادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم تركوا كتاب الله وأنهم أحرموا الحلال وأحلوا الحرام واتبعوه على التبليل. هل كان هؤلاء أحبار الرهبان يقولون نحن نخالف دين موسى ودين عيسى، أم يقولون هذا هو الدين؟ يقولون هذا هو الدين. أشد منهم من قال لا دخل لنا للدين، اجعلوا الدين بالكلية وراءكم. فهؤلاء أشد يعني انتهاكا لحرمة الكتب المنزلة. هؤلاء ما زالوا يقولون للناس الكتاب قد أعطانا الحق في ذلك كذبا على الله وعلى كتبه. يقولون التوراة والإنجيل جعلونا نحن نشرع للناس، والله لم يجعل هذا لأحد. العلماء ليسوا مشرعين، العلماء يبينون كتاب الله. هذا هو الفرق بين أهل الإسلام في نظرتهم إلى علمائهم وبين نظرة أهل الكتاب إلى أحبارهم ورهبانهم. هم يرون الأحبار والرهبان لهم حق التبجيل، حق تبجيل الشريعة، وأن ذلك من الدين وأن الله قد فوضهم في التشريع. كذبا على الله عز وجل، هذا كذب على الله. ولكن علماء المسلمين يرون أنفسهم ويراهم عامة المسلمين إنما يبينون شرع الله، يجتهدون في البحث عما أحله الله وحرمه ويفتون الناس بذلك، لا أنهم يخترعون من قبل أنفسهم. ولو أجمعوا لا ظلمنا أحد، أن الإجماع معناه أن يجتمع العلماء فيقرروا مثلا تحليل أمر أو تحريم أمر، وإنما الإجماع إذا انعقد فعلا فهو يدل على أن الله قد شرع هذا الأمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه، سواء وصل إلينا من طريق حديث من خبر واحد أو متواتر، أو علمنا أن الأمة أجمعت على ذلك فهي هذا نقل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد طرق النقل وهو الشهرة والاستطابة والإجماع الصحيح، فإنه نقل عن رسول الله لا أنه صلى الله عليه وسلم، لا أنه شيء مخترع من قبل العلماء. فنعوذ بالله من ذلك. فقوله تعالى إن الحكم إلا لله ذكره المصنف رحمه الله لبيان أن القول على الله بلا علم والإفتاء بما يخالف النصوص من ادعاء الحكم لغير الله. لكن كما ذكرنا هذا الأمر لمن علم حكم الله عز وجل فعلم المخالفة يكون كفرا، أن يرى أن الحكم لغير الله وأن يفتي بما يخالف النصوص معتقدا صحة ذلك ناسيا ذلك للدين كما ذكرنا أو غير ناسي له للدين. وأما من يتأول في ذلك تأويلا لمن كمن يرى مثلا نصا معينا يخالف ما عليه مذهبه فيقول هذا النص مؤول أي يفسر بنفسه آخر، فهذا بلا شك مذهبه باطل وطريقته باطلة، أو أن يضعف الحديث الصحيح لأنه يخالف الأئمة الذين لم يقولوا به، أو يقول هذا الحديث منسوخ كما قال قائل بعض أتباع المذاهب كل قول كل حديث ليس عليه أئمتنا فهو مؤول أو منسوخ أو ضعيف، هكذا مطلقا مصدقا كل ما يخالف الأئمة لابد أن يصرف إلى ذلك. هذا في الحقيقة ثمر من ثمرات التعصب المذموم والتقليد الأعمى الزائد، لكن لا يقول هذا الرجل ولا غيره أن الأئمة لهم أن ينسخوا الأحاديث ولا الآيات بالأولى ولا أن يبدلوا، وإنما يقولون اطبعوا على ذاته لم نطلع نحن عليه. قال وعندهم دليل على تفسير خلاف التفسير الذي يظهر من الحديث، فعندهم اطلاع على ضعف في طرق الحديث لم نطلع نحن عليه، يجهل نفسه ويصف علماءه بأنهم عندهم بيان ما لم يصل إليه هو ليهرب من المناظرة. لكن أن يظن أحد أن أتباع المذاهب على تعصب بعضهم مع أن الأمر عندهم أن الأئمة لهم أن يحكموا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما من فعل ذلك، ولا يوجد من يقول ذلك بأمر الله. ففرق كبير بين أن يضعف الحديث لأنه متعصب بالمذهب، بين أن يقول الحديث إذا خالف النصوص كان شاذا مثلا بطريقة أهل البدع، ولكن لا يكون كافرا، إنما الكافر الذي نازع الله عز وجل في أن الحكم لله نازع الله في حكمه، فهو الذي يقول من حق الإيمان ومن حق العالم ومن حق الحاكم ومن حق أحد أن يبدل الشرع، أن يترك الشرع ويأتي لغيره يولي نسبه، فهذا ينازع في أن الحكم لله. وهو من القول الله غير علم إذا نسبه إلى الدين، وإذا أفتى بأن هذا من الدين. وأما إذا قال دعوك من الدين فهو أكثر من الذي قبله، من الذي نسبه إلى الدين، الذي قال لا دخل لنا بالدين، الدين لا يحكم بيننا في شيء، هذا أكثر من الذي عظم الدين ظاهرا وهدمه في الباطن. والعياذ بالله، هذا مثل إبليس وذاك مثل المشركين من قوم موسى، وكلاهما في الكفر والعياذ بالله. هذا مثل عمرو بن لحي الذي بدل دين إبراهيم وسير السرائر وعبد الناس إلى الأوثان، هذا الذي نسبه إلى الدين، وبين والآخر مثل إبليس الذي قال لم أكن لأسجد ونعوذ بالله من الضلال. قال وقال له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله عز وجل له غيب السماوات والأرض، ما أبصره وما أسمعه، هو أسمع لكل صوت، وهو عز وجل أبصر لكل مرئي، يرى كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع يعني ما أبصره وما أسمعه سبحانه، ما أعظم سمعه وبصره عز وجل. ما لهم من دونه من ولي، لا يوجد من يتولى أمرهم من دون الله، فالله كما تولى خلقهم وتولى رزقهم فهو يتولى حياتهم وموتهم، وهو يتولى بعثهم ونشورهم، وهو الذي يتولى حسابهم وثوابهم وعظمهم. فالله هو الولي للخلق جميعا، الذي يتولى أمر العباد، يدبر أمرهم. الولاية هنا الولاية العامة، وأما الولاية الخاصة بالنصرة والتأييد المذكورة في قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فهي ولاية أخرى غير ولاية تدبير الأمر. ولاية تدبير الأمر ما لهم من دونه من ولي، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأما ولاية أخرى فقد فقدوها، ضاعت منهم ولاية نصرة الله، لم ينصرهم بل خذلهم سبحانه وتعالى. ولا يشرك في حكمه أحدا، هو عز وجل لم يجعل حكم لأحد، لا كونا وقدرا ولا شرعا وأمرا ونهيا. ألا له الخلق والأمر، فكما لم يفوض أحدا من خلقه في أن يدبر وأن يخلق ويرزق، فهو كذلك لم يجعل ذلك في الحكم والأمر والتشريع لا للأنبياء ولا للعلماء. الأنبياء رسل يبلغون رسالة الله، الأنبياء والرسل يبلغون رسالة الله، هم يبلغون أمر الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لذلك قضية التشريع الله الذي شرع، ولو أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع فعلى معنى أنه بين الشرع وأنه سار على الشرع الذي شرعه الله وسلكه للناس، وصار طريقا مسلوكا، الشرع الشرع الطريق المسلوك. فالرسول صلى الله عليه وسلم سار عليه وصار بسلوكه شرعة معروفة، عرف الناس ما شرعه الله وما أمر الناس بسلوكه. وفي الآية قراءة أخرى وهي أصرح في قضية التشريع، وهي قراءة سبعية أيضا متواترة، ولا تشرك في حكمه أحدا، وهي لا تصلح إلا على المعنى لا تشرك في حكمه الشرعي، لا تقبل في حكم الله الشرعي حكم من يخالفه أبدا، ولا تقبل في التحليل والتحريم والإباحة والجواز والمنع والثواب والعقاب حكما يخالف حكم الله. وهذا صريح في إثبات الشرك بالحكم، هذه القراءة خصوصا. والقراءة الأولى تتضمنها، القراءة الأولى عامة تشمل الحكم الكوني الشرعي ولا يشرك في حكمه أحدا، الحكم الكوني، وتشمل الحكم الشرعي. القراءة ولا يشرك في حكمه أحدا تشمل الشرعي والكوني، وأما ولا تشرك فهذا متعلق بفعل العباد، لا نتصور أن يقال ذلك في الحكم القدري، وإنما لا تشرك في حكمه يعني فيما حكم به لا تجعل مع الله شريكا، تأخذ شرعه وتترك شرع الله. وهذا كما ذكرنا صريحا في أن الشرك يطلق على الشرك في حكمه، خلافا لما قال الشرك فقط في الدعاء والطلب، وأن هذا هو الشرك الذي نهت عنه الرسل. الرسل نهت عن كل الشرك، نهت عن شرك الدعاء وعن شرك الحكم وعن شرك الحب والبغض وعن شرك المتعلق بالولاء والبراء وعن الشرك بالأسماء والصفات، الشرك الربوبية والشرك الإلهية، كل أنواع الشرك نهت عنه الرسل. فلا يجوز أن يقال أن الشرك في الدعاء فقط هو الشرك الأكبر، وأن ما سواه هو الشرك الأصغر. الدعاء يعني من يدعو غير الله على سبيل الواسطة أو على سبيل الاستقلال بالأشد من أولى. يعني البعض يقول أنه جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يكونوا كافرا، فكيف من جعلهم هم المستقلون بالأمر؟ من جعلهم مستقلين بالأمر أشد كفرا بمن جعلهم وسطاء بينه وبين الله. هذا شرك، شرك الدعاء. الشرك في الحكم أيضا في من الشرك الأكبر، لأن هذا الشرك في حكم الله عز وجل منازعة لله في أسماء وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته كما ذكرنا. وقد قال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والآية نص واضح في أن من اتبع تشريع الشيطان الذي سنه على ألسنة أوليائه في حل الميتة بزعم أن الله قد قتلها بيده، فكيف تأكلون مما قتلتم أي ذبحتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده؟ هذا قول المشركين الذين أرادوا استحلال الميتة بهذا القول. فبين الله أن التحليل والتحريم إنما يؤخذ ببيان الكتاب، ببيان السنة، ببيان أمر الله على ألسنة رسله. فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم المشركين الذين حللوا الميتة ليجادلوكم بهذه الشبهة الباطلة. وإن أطعتموهم أي في تحليل الميتة بل وفي كل تشريع يقرب شرع الله، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع من بدل شرع الله، من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فأطاعه على ذلك معتقدا ما قاله دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك والعياذ بالله. وأما إن سأل معتقدا إثمه وظلمه فلا يقال قد اتبع الشيطان، إنما هو معتقد بطلان تحليل الشيطان كما ذكرنا مثالا في ذلك. أناس أباحوا الزنا في مجتمعهم وقالوا الزنا حرية شخصية، إذا كان رضا الطرفين فلا جريمة. فقال أناس: نعم ما فعلوا، هذه الحرية، هذا هو التقدم، فهؤلاء قد أطاعوهم وأشركوا بالله. وأما من ولد في مجتمع كهذا فاستغل الفرصة وزنى، فهو قد أطاعهم في الفعل لكنه يعتقد تحريم الزنا، ويعتقد أن ما قالوه من تحليل الزنا هو والعياذ بالله جريمة وباطل، وأن تحليل الزنا لا يجوز بعد أن حرمه الله، ولكنه زنى فهذا له حكم أصحاب الذنوب. عاصي مذنب لكنه ليس بكافر، الكفر ناقع منه، وله نصيب من الشرك حيث أطاعه فيه لكن ليس الشرك الأكبر. والله أعلم. مثل من يقول أن الميتة حلال فيقول له: نعم ما ينبغي أن تحرم. وبين آخر يقول: بل الميتة حرام ولكن ماذا أصنع والسوق ممتلئ بالمذبوح لغير ذكر اسم الله، وأنا أشتهي اللحم، حفظ لكم مناسي على طول ثم يأكل اللحم لم يذكر اسم الله عليه أو لم يذبح، ما يتحكى أنفه ويرى أنه آثم، هذا عاصم. والأول الذي قال أن ما حرمه الله حلال وكافر والعياذ بالله، لأنه أشرك في حكم الله غيره. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه الآيات فيها تلازم، فالفاسق ظالم وكافر، الكافر فاسق وظالم، وذلك على نوعين بحسب نوع الحكم بغير ما أنزل الله. الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله تجتمع فيه الأوصاف الثلاثة لعموم الآية، كافر وظالم وفاسق. ولكن إن كان عن استحلال لما حرم الله أو إباء ورد لشرع الله فهذا والعياذ بالله خروج عن الملة، سواء كان بأن يجحد شريعة من أصلها أو أن يقر بها ولكن يفضل عليها غيرها، أو أن يقر بها ولكن يسوي بينها وبين غيرها ويقول شر الله مثل شر البشر كله خير، أنتم عندكم شريعة ونحن عندنا شريعة وكلاهما طيب، طالما ولدنا في مكان فلنتمسك بالشريعة المقامة فيه، وكما أننا إذا ذهبنا في إلى بلادكم فلنلتزم شريعتكم فأنتم تلتزمون بشريعتنا، وهذا يسوي والعياذ بالله. أو أن يقر بشرع الله ويفضله ولكن يرى جائزا مخالفة الشرع، وأشد منه والعياذ بالله من لا يرى جوازه فقط بل يرى وجوب مخالفته وإلزام الناس بمخالفته طالما صدر عمن له الأمر عند الناس ويقول نعم هذا أمرني بكفر ولا يجوز ولا ينبغي ذلك، ولكن طالما أمر فلا بد أن أنتسب الكفر والعياذ بالله. فهذا أشد من الذي قبله، من الذي يجوز، الذي يوجب على الناس خلاف شرع الله ويلزمهم بخلاف شرع الله ويعاقبهم على خلافه ويجيبهم على مخالفته في التخليق العام لا يكون مؤمنا أصلا، بل هو شر ممن يستبيح ويضيف، ولا أعذب ممن يجعل الاستحلال فقط مكفرة، وأما الإيجاب الذي هو شر من الاستحلال يجعله أمرا ليس مكفرة نعوذ بالله. وسواء كان هذا مكتوبا أو معروفا عرفا فكلاهما سواء. هذا من جهة التشريع العام، هذا من جهة الحكم العام، بأن من فعل كذا فهو كافر كفرا أكبر وظالما ظلما أكبر وفاسقا فسقا أكبر. وأما الشخص المعين فهذا يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإنما يقرر ذلك قاضي مسلم أو عالم يؤتى للشخص الذي ارتكب هذا الكفر أو غيره من أنواع الكفر وينظر فيه استيفاء شروط التكفير وانتفاء الموانع، فربما قاله وهو مجنون، وربما قاله وهو مكره، وربما قاله متأولا يظن أن حكم الله هو هذا وهو يخالف الحكم قطعا فهو لا يدري، وربما كان جاهلا لا يدري لزوم هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل يظن أنه مستحب فقط يبين له الأمر، وربما كان طفلا لم يبلغ بعد، فربما كان بعض الملوك في بعض البلاد يملك وهو إيه؟ وهو طفل دون البلوغ، لأن النظام التوريث عندهم يقتضي أن يكون ملكا ولو كان إيه؟ ولو كان صبيا، فيحكم باسمه ويقال هذا ما أصدره الملك فلان وليس وهو طفل، فلا يحكم عليه الكفر وهو إيه؟ وهو صغير، ربما كان زائل العقل ساعة ما قال ما قال، ربما ذهل فنطق كلمة أراد غيرها، قال كلمة أراد غيرها من شدة الغضب من شدة الفرح من شدة الحزن، كما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أفضل من شدة الفرح. فمثل هذا يستوفى في المقامات، ينظر في الإكراه الذي وقع عليه، ينظر في صغر قلوبه من صغره، ينظر في جنونه من عقله، ينظر في سكره من كونه قد مثلا زال عقله بسكر ملاح فنطق كفرا أثناء إفاقته من البنج مثلا، سكر ملاح يعني شرب حاجة مش عارف إنها خمرة فتبين أنها خمرة فأسكر، أخذ بنجا لجراحة ضرورية فأثناء إفاقته من البنج تكلم بكلام كفر، فهذا ينظر في الحالة التي قال فيها ذلك. فهذا الذي يستوفيه كما ذكرنا إما قاض مسلم أو علماء من أهل الإسلام ينظرون ويعرفون ما الفرق بين المعتبر وبين غير المعتبر من الشروط والموانع، فلا يكفر معين بمجرد كلام مرسل بلا بينة بلا شهود. يقول لك فلان قال كلاما، ممكن الكلام ده يكون ما ثبتش عنه، مجرد نقل مجهول يعتد به في كفر الإنكار، ولا يرضى في كثير من الشخص بعينه إلا إذا كان كما ذكرنا ثابتا أمام قضاء مسلم أو لجنة علماء أو أحد من أهل العلم المسلمين المجتهدين الذين يعرفون ما المشروع وما المعتبر وما هو غير المعتبر من الشروط والموانع. الشروط والموانع الثمانية المعروفة مثل التي هي شروط التكفير البلوغ مثلا، ومن موانعه الصغر، من شروطه العقل، ومن موانعه الجنون، وشروطه الاختيار، ومن موانعه الإكراه، من شروطه القصد، ومن موانعه الخطأ، من شروطه الذكر، ومن موانعه النسيان، من شروطه إقامة الحجة، ومن موانعه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، من شروطه عدم التأويل، ومن موانعه التأويل المعتبر الذي لا يخل المعنى بالضرورة، من شروطه اليقظة، ومن موانعهما والذهول عن الأمر داخل في شيء من ذلك، ومن لم يرد ولم يقصد مخالفة الشريعة داخل في شرط القصد. والله أعلم. وأما هذا بالنسبة إلى الكفر الأكبر. وأما من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا وجوب شرع الله وهو لا يلزم بخلاف الشريعة، بل يعتقد إثم من فعل ذلك وظلمه لنفسه، ويعتقد ظلم نفسه أنه مقصر وأن الأصل عند الحكم للشريعة، فهذا إنما حكم لهوى أو لرشوة أو لقرابة أو نحو ذلك. كمن يقول مثلا الزنا حرام، يجب رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن يتجلى، فيأتيه زنات له مواجهة في المجتمع أو دفعوا له رشوة أو كان بينه وبينهم قرابة، فيبطل حكم الشهود، يلغي حكم الشهود، ويهرب هؤلاء من إقامة الحكم عليهم، من إقامة الحد عليهم، يقول اذهبوا ويحط الورقة في الدرج مثلا، ويمنع الناس من تتبعهم ويقول اتركوا هؤلاء، أو يقول الشاهد الفلاني تبين أنه في اليوم الفلاني فعل كذا وهو ما فعلش ولا حاجة فهو كذاب أو غيره عدل، فلا تقبل شهادته ولن تثبت الشهادة بالأربعة كذبا وزورا وعدل وعدل، فهذا الحكم غير ما أنزل الله، ولكنه ليس على طريق التشريع المخالف لدين الله، ليس على طريق المنازعة لحكم الله في التشريع العام. هذا ولو فعل ذلك مئات المرات فيخرج من الله، ولكن كل مرة يقترب أن الكفر الأصغر والفسق الأصغر والظلم الأصغر هو مما يقرب إلى الأكبر، ومما هو ذريعة وسبب إلى الوقوع في الأكبر. فهؤلاء حكمهم حكم أصحاب الذنوب وإن كانت كبيرة من أكبر الكبائر، وهذا فرق واضح بلا شك لا يعمى عنه إلا إما معاند أو متغافي، ممن يقول الكل بمعنى واحد والكل كفر دون كفر، وأشد أو مثله كذلك من يتغافل فيهمل الأدلة الواردة عن السلف في تفسير الآية الكريمة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ويقول الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا كفر أكبر فيكون على سبيل الثوابت، وإنما قال الصحابة والتابعون كفر دون كفر لما أراد الخوارج أن يلزموا الناس بأن حكم حكام بني أمية والعباسيين ونحوهم هو كفر آخر على الملة لكونهم يرتكبون المعاصي والذنوب ويظلمون الناس ويأخذون الأموال بغير حق، فيريدون أن يكفروهم ويكفروا الناس تبعا لهم، فرد عليهم السلف فقالوا كفر دون كفر. فمن يمهل التقسيم في القضية مخطئ، سواء من يجعلها كلها كفر دون كفر أو من يجعلها كلها كفر آخر عن الملة، فلا بد من التقسيم والمعرفة في أنها تشمل النوعين كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم. وسبب النزول يبين أنها نزلت في تبديل اليهود حكم الرجم في التوراة إلى الجلد والتحنين لما فشى الزنا في أشرفهم، مع أنهم لم يمسحوا الآية أو لم يزيلوا الآية من التوراة، وإنما بقيت رخما وأبطلوا الحكم بها في واقعهم. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم الجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تؤتوه إن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم لكم بالجلد والتحميم فاحذروا، إن أصر على الرجل فاحذروا طاعته، وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله أي الرجل للزناة والصنم وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنزلت في اليهوديين اللذين زنا وهما اثنين من الخمسة الذين رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة والإنجيل والقرآن. فإن الرجم في الكتب الثلاثة سبحان الله هو عند القوم اليوم من أعظم الاعتداء على حقوقهم ويزعمون أنهم أهل التوراة والإنجيل. هو في الإنجيل أقول هو ما زال في الإنجيل لأن المسيح عندهم في الإنجيل لما أُتي بامرأة أو سئل عن امرأة زنت فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. فإنما اعترض المسيح على أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء ومن يقيمونها هم أصحاب الخطايا لا يقيمونها على أنفسهم ولكن هو أمر أن من لم يكن مخطئا كما قال عز وجل ويسر ليس بعد لهما طائفة دمائم قال فليرميها بحجر. إذا من كان من المؤمنين فليرميها بحجر هذا أمر المسيح. فالتوراة والإنجيل والقرآن إلى يومنا هذا هي موجودة وليس فيها التبديل إلا عند أهل الإنحراف. لذلك نقول أن الآيات كلها تشمل نوعين الأكبر والأصغر، لكن لابد من إدراك أن الأكبر هذا في الحكم العام، أما في التعيين فلان الفلاني بعينه فالأمر فيه أنواع من الموانع لابد من مراعاتها. كثير من الناس عندهم تأويل قد يؤذرون فيه فيمنع فيمتنع التكفير، يتولى التكفير ليس العوام ولا طلاب العلم، انما يتولى التكفير كما ذكرنا ان التكفير المعين يتولاه العالم او القاضي وهو الذي يترتب على حكم اقامه الحكم على ذلك. فهذا في هذه المساله تعلقها بالباب في ان الحكم بغير ما انزل الله قول على الله بغير علم. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فإنما يرحم من اتبع كتاب الله عز وجل فهو الكتاب الذي كفر خيره وعمل نفعه أهل الأرض. قال: أن تقولوا أي لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل إلينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فأنزل الله الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتبع لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ولئلا يقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فلا عذر لأحد لا لأهل الكتاب ولا للأميين لغيرهم لابد أن يتبع كتاب الله. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي هل عملوا بهذا الذكر أم لا؟ وقيل إنه لذكر لك أي شرف لك ولقومك. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليه السلام فرجل. هل من أحد هل هناك أحاديث صحيحة تدل على فضل الصيام في شهر رجب؟ ثبت أن رجب من أشهر الحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فدل على أن الناس لا يغفلون عن رجب، فهذا أصح ما أعلم في فضيلة شهر رجب. وقد ورد حديث ضعفه البعض وحسنه البعض: صم من الحرم ودع، صم من الحرم ودع. ضعفه الشيخ الألباني وحسنه بعض أهل العلم. لكن حديث الذي ذكرت: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، دليل على أن رجب لا يغفل عنه ورمضان لا يغفل عنه. أما أن من صام سبعة أيام في شهر رجب غلقت له عنه أبواب النار السبعة، وأن من صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وأن من صام ستة أيام مدتها شهر وحسنات، فهذا باطل بلا شك. ده الموضوع حكم الأكل عن أهل البدع. قد روى أئمة الحديث عن بعض من رمي ببدعة وليس رأسا فيها، وإنما وقع فيها متابعة للغير ولم يكن داعية لها، وذلك لأن التأويل مانع من الفسق، ولكن يجب التحذير من بدعته، وروى عنه في غير ما يوافق بدعته. وإذا رجعت سير أعلام الغلاء ورجعت تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب سوف تجد كلاما كثيرا على هذه المسألة، وتراجع هذه المسألة في كتب المصطلح. الأسئلة التي أجبت عنها أثناء الكلام لا يحتاج إلى أن تكرر مرة ثانية: هل المبدل للشرع الحاكم غير أن أنزل الله كافر، أو أنه لا يكفر حتى يستحل؟ قلنا أنه حتى يستحل، والإلزام بخلاف الشريعة في التحليل أشد من الاستحلال. استحلال الواجبات هو الإيجاب، فهو شامل للاستحلال، فلا داعي للمجادلة العجيبة: هل يأثم أو يكون عاقبا لوالديه من ضربهما، أو لا يكون آثما وعاقبا حتى يقول لهما مع الضرب أفر؟ هل يكون عاقا من ضربهما، ام لابد ان يكون لهما اف لكما وضربهما؟ هل هذا سؤال عاقل؟ لكن كما ذكرت واكرر مره ثانيه وثالثه ان هذا في الحكم العام. اما تعيين تكفير شخص بعينه فلان الفلاني كافر، فهذا انما يتولى بناء على اولا ثبوت فعل الكفر او قول الكفر بالبينات، لا بمجرد الشهرة والشيوع. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عن امرأة: لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذه. لكن هو على عليه الصلاة والسلام لا يحكم بمجرد علمه، فكيف بعلم من دونه؟ فلا بد من ثبوت الكفر على شخص بعينه بالبينات او الاعتراف. ثانيا لا بد من انتفاء الشروط التي تم وانتفاء الموانع. من يحكم على هذه الشروط والموانع بانها معتبره غير معتبره؟ اهل العلم الذين وخصوصا اهل القضاء الشرعي الاسلامي. مفيش حد من اهل العلم عين فلانا لذلك فلا بد فلا يكفى حتى يعني تستوفى شروطه في كتب الموانع. الله اعلم. اسئله سريعه جدا: من نطق كفرا غير صبرا، من نطق كفرا تحت وطء السوق المباح، ما استلت للسوق المباح من اخذ بنزل في الجراحه الغرضيه. هل من نطق كفرا وهو تحت تأثير بني أخذها في جراحة غير ضرورية كجراحات التجميل موجهة تغيير خلق الله، لا لمعالجة حرق أو جرح، إذا كانت الجراحة محرمة يبقى نطقه بالكفر ساعتها على الراجح مسؤول به. لكن هذه مسألة فيها خلاف، وهو أن أقوال السكران سكرا محرما، أقوال السكران سكرا محرما يعتد بها ألا يعتد، والراجح أنه يعتد بها والله أعلم. ولكن في اشتهاد في المسألة بناء على ذلك. ردة السكران عند كثير من العلماء غير معتبرة حتى ولو كان سكرا ايه محرما. جراحة محرمة دون تغيير خلق الله واحد مناخيرها مش عجبانه فعايز اتغيرها، متفلجات الفصل، متفلجه بتفرض كده فتاخد بنج على مثلا يعني في حاجه لا تقول واحده بيعملوا لها جراحه، واحد بيعملوا جراحه عشان يبقى انثى وهو رجل كامل الرجوله، دي جراحه ايه دي؟ محرمه، فبياخد بنج فنطق اخرى فده زي السكر المحرم. من الاسئله يعني من كل واقعه كتير جدا منتشره. انا بقول كلمه استنكارا يعني انها مش كده غريبه على الواقع. حكم الدين بان رجل يقول ان تارك الصلاه ليس بكافر لكن يعمل على من اعمال الكفار. لا يقصد بذلك ليس بكافر كفر اكبر، هذا قول جمهور اهل العلم يقولون هذا فعل وفعل الكفار او كفر دون كفر، هذا قول اكثر اهل العلم. هل يطلق اسم عالم على العالم بالعلوم الدينيه فقط ام يطلق على من عالم شان العلوم الدنيويه؟ لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر هو المنزل، وانزلنا اليك الذكر لتبين لكم ذلك. العالم هو العالم بدين الله سبحانه الذين يخشون الله. حقيقه لا يسمى عالما الا من خشي الله عز وجل، وتتاوج الناس في ذلك العلم. اما العلوم الدنيويه فيقال لا يعلمون كأصل، ويستثنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فتقول جهل عندهم علم بعض الأشياء. حكم الشرع في من قال المصلين بعد أن صلى بهم عند دخول شهر رجب للحث على صوم الاثنين والخميس وثلاثة عشر بعد أربعة عشر من الشهر وزيادة في الطاعات في شهر رجب، هل هذا رجل مبتدع؟ لا، ليس بمبتدع، لأنه يعظم الشهر الحرام فيأمرهم بالالتزام السنة فيه من المستحبات، لا حرج في ذلك. ما الدلالة التي يفيد أن الحديث لا يجوز أن نرى أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها إذا حمل تأويل هذا الحديث على مر الكل؟ يدل على أن من يحافظ على هذه الصلوات مآله إلى دخول الجنة قبل غيره بفضل الله عز وجل. إذا كنا نعتقد أنه حتى من ترك الصلاة بالكلية غير جاهل لا يخلد في النار، نقول كما ذكرنا هذا لن يدخل النار التي أعدت لمن ترك هذه الصلاة، سوف يكون أخف من غيره. من يعني التأويلات بل الكل ده في الرد على الغرائز، لما نيجي تفصيل أكثر هنقول لا يدخل النار التي أعدت لمن ارتكب هذا الذنب. يقول كيف تقول انه يمد في الساعة في اليد اليمنى او اليسرى مع ان الرسول قال تيمم؟ فين تيمم ايه؟ فين تيمم ايه؟ بالرمز كده. وفي كل حاجة هو صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين، ولكن كان يفعل احيانا كما ذكرنا تحقق بالشمال، يقدر على ذلك، ولكن عشان ما نظنش وجودها زي ما الاخ ده ظن. البيت في الشمال احيانا عشان ما حدش يفتكر ان الساعه في الشمال دي حرام او بدعه. فالاخ ده بينكر ازاي يقول ده ظن امر الوجود، ده لازم يلبس في اليمين، حرام يلبس في الشمال، ده مش حرام تلبس في الشمال. بعض الناس يصلون في البيت العشاء. الحديث لو انا شفت على المشي. لا شرط ذلك ان يصلوا جماعه. لا يجوز ان تترك الصلاه في الجماعه، ويوجد في الناس في المساجد من لا يشق على الناس، تارك الجماعه اثم، فلا بد ان اذا كانوا يصلونها في البيت فلعذر في التخلف عن الجماعه، فان كان معذورا بخوف او مرض وصلاها خلوا فليصليها في بعد ثلث الليل. ما الدليل من الحديث الذي امر به رسول الله بالصلاه الى العشاء في المسجد؟ أنا جواز تأخيرها أيضا في المسجد، لا يجوز تأخيره في البيت، لا دي أدلة وجوب صلاة الجماعة، يعني إيه الدليل إنه ما ينفعش يصلي في البيت لوحده؟ أدلة وجوب صلاة الجماعة، وأركعه مع الراكعين. يجيب لهم الأدلة من كتاب الصلاة وفقه شيخ ابن القيم، من أحسن الأدلة مجموعة في وجوب صلاة الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام يقول كنت أقرأ القرآن في دهاية قرص فلما انتهيت سكت ولم أقل صدق الله العظيم فسألني أحد الناس لماذا لم أقلها فقلت له لأني لم أقرأها في المصحف ولم نؤمر بقولها كما هو الحال في الاستعاذة يعني أمرنا بالاستعاذة ولم نؤمر بصدق الله العظيم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابي بالقراءة عليه قال له حسبك ولم يأمره بقولها وأيضا المصدق يكون أعلم بالكلام من المصدق كما في حديث جبريل فأجبنا له يسأله ويصدقه وكما في حديث سلمان صدق سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وذلك أنه أعلم منه وأيضا حديث أبي هريرة صدقت وهو كذوب هي دي نقطة فيها نظر هي وحيدة بلا نظر أقول كم صحيح صحيح قولنا صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم أن أنا أعلم بالقرآن أو بالحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا هذا كلام النص لأن الله قال قل صدق الله فلا يلزم من أننا نقول ذلك أننا نكون أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما الكلام الأول فحسن ما قلت هو كلام جيد قل أبو هريرة فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه حين قال له صدقك وهو كذوب الأخطاء في كتاب السنة لا يوجد كتاب فقه يسلم من أخطاء في أحاديث ضعيفة في بعض الآراء التي هي مرجوحة الأخطاء في الأجزاء المتأخرة أكثر لكن الكتاب في جملته طيب الإخوة المراجعة والأحاديث من كتاب تمام المنة عن طريق الشيخ الألباني وبالنسبة للآراء المرجوحة هي موجودة في الأجزاء الأخيرة في المجلد الثالث خصوصا الاخوه اللي بتخارج اللي بيبيعوا حاجات ممنوع ان هم يشغلوا لا شرايط ولا يندموا على حاجات قبل ما تندم ماذا من يعني سوء ادب ان الاخوه اللي بتخارج يشغلوا شرايط او يندموا على حاجات بتاعتهم وحقيقه المدح على الكتب وعلى الشرايط بهذه الطريقه التي تكون في السوق تماما انا استنكرها جدا لان الشرع لابد ان ننزله سواء مقروءا او مسموعا عن طريق الصوت وان هو بعلو الصوت وهيئات الاسواق انا بقول مثابت لا ينبغي هيئات الاسواق امام باب المسجد خصوصا اذا كان الصوت يصل الى الداخل فيعني يعني فيها اهانه لكتب العلم واهانه للشرائط ان يرفع الصوت بها بهذه الطريقه يكفي ان يسمع ما ياخذ بجواره واما ان جاء عليها بهذه الطريقه فكلام منكر بلغوا الاخوة عشان لو تأكد هم مستمعين طبعا خلاص طب ماشي انا سقط القول بان الانسان مخير في الامور الشرعية مخير في الامور الكونية كلام فاشل لان الامور الكونية القدرية التي لا اختيار له فيها ما فيش حد بينازع ان هو غير مخير فيه وانه يموت قهرا ويولد قهرا وينبض قلبه قهرا هذا امر لا ينازع فيه ولكن السؤال دايما في الامور المتعلقه بالاخذ والنهي وكلمه مخير مطلقا كلام خطير لانه يقتضي انه بالمقابله مع مخير انه لا دخل لاراده الله مع ارادته وقد قال عز وجل وما تشاءون الا ان شاء الله فلا ينفعش دون مخير في هذا المقام اما تقصد مخير بمعنى له قدره واختيار وإن كان تابعا لإرادة الله ومشيئته فحسب فهذا الأمر حق تختار بناء على يعني أن ذلك داخل تحت عموم قوله تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله وأما إذا قصد الأمور الكونية هي ما يكون سواء مما يتعلق بإرادة البشر أو لا يتعلق بها فنعم لكن أنا أفهم أن صاحبها لا يقصد ذلك كفارة اليمين يجوز فيها إطعام 10 حبوب مهيئة أي نعم يجوز أن يطعم مش 10 أفراد نصف صاع لكل مسكين نصف صاع رز ناري مش لازم يستوي ده المستوي فيه إزاز اللي مش مستوي هو اللي فيه إزاز نصف صاع يساوي كيلو وربع رز بالظبط 650 جرام 650 ده المد 650 1300 جرام 1500 جرام هل يوجد خلاف من خلال خلق هواء من بدع ادم؟ لا ليس هناك كلام بين السلف في ذلك والله فيما أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من دلع، وتفسير الآية عند السلف وخلق منها زوجها، فلكل السلف يفسره إن حواء خلقت من آدم. ما حكما قال إن لآدم أبوين ظنهم أن له حق الاجتهاد؟ مبلغ ضار جاهز الذي يخالف النصوص بزعم الاجتهاد ضار على أولاد. الحديث الصريح يقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده. طب نعم هو اصطفاهم من جملة البشر، هو أبوهم وهو مصطفى عليهم، ما المانع أن الله اصطفاهم من جملة البشر؟ هل من الممكن أن نؤخر العشاء ولا أصليها بالجماعة الأولى بمفردي، أم لابد أن تكون جماعة؟ لابد أن تكون في جماعة. صليت الظهر مع الجماعة بعد التسليم، سمعت من تحدث مع الإمام، فقام الإمام فصلى بالناس ركعتين، ثم سلم سلمتين سهو، ثم سلم. فلما سألت قال بأنهم قالوا صليت، قالوا إني صليت خمس ركعات، وصلى ركعتين، هو ليس على علم. لما قالوا له صليت خمس ركعات جاب اثنين كمان، فعدت عن الصلاة. كان لا يلزمك أن تعيد الصلاة، يكفيك أنك صليت صلاة صحيحة. وصلاتهم هم لأجل جهلهم صحيحة. والإحتياط أن يريدوا، لأن من العلماء من يقول الصلاة باطلة. هل الحديث الذي فيه أن أعمل الذنوب أن ينسى العبد ما حضر من القرآن صحيح؟ بل ضعيف. إيه إن شاء الله. حكم إزالة الشعر الزائد في الخد غير عنائي، الرجل لا يزيل شعر وجهه أصلا كله من اللحية، أما المرأة في شعر وجهها غير في الحاجبين يجوز أن تزيله. هل التدخين بعد الوضوء ينقضه؟ التدخين محرم لكن لا ينقض الوضوء. الرقبة يعني يتركه أولى لكن لا ليس من اللحية. فموقف جمهور أهل السنة الحديث يدل دلالة صريحة على رؤية أهل الموقف، يؤولونها كما سمعت، يقولون محمولة على رؤية البعض. حكم دبلة تفضل للرجال، حكم دبلة متعلقة بالزواج في سن في المنصب تشبه بالنصارى لا يجوز. إذا كان لا يحب رجلا يصلي إماما هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة حتى لو كان لا يحبه. ويكره أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون بل يحرم إذا كانوا يكرهونه لأمر جيري. يوجد عندنا رجل يشرب السجائر ويسب ويشتم، عنده بشك أغاني، دخل للإمامة، هل صلاته صحيحة؟ نسأل الله العافية. ينبغي أن تصلي خمس غير ولكن الصلاة صحيحة. طالما لم يكن يسب الدين كما تسب أن يشتم. أما لو بيسب الدين فيبقى خارج من الملة فلا تصلي الصلاة غلطة. الرجل يعمل بالليل ثم ينام بالنهار، ماذا يفعل بالصلاة؟ هل يجمع العصر مع الظهر؟ لا يجوز له ذلك، بل يجب أن يأمر من يوقظه للصلاة في وقتها. وأقصى ما يمكن أن يؤخر الظهر إذا كان أعبد عن القيام في الجماعة. لأجل التعب الشديد يؤخر الظهر إلى آخر الوقت، لكن لا بد أن يدركها. هل يجوز الحكم على رجل لأنه من أهل البدع بمجرد الشك والظن؟ إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث، لا بد أن يكون ذلك بالبينة. رجل لا يضحي في العيد ويذبح في منتصف شهر شعبان للسير البدوي، فيقول وجد أبي وجدي جد أبي وجدي يفعلون ذلك، ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول لا، قل له قال رسول الله لعن الله من ذبح لغير الله، وقل له فصل لربك وانحر، فكما تصلي لله انحر لله، والنحر لله يكون في العيد لا في نصف الشعبان. قل قبل هذا نستغفر الله.